لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في توحيد الألوهية وبيان صور من الشرك الأكبر في باب الإلهية. ونتذكر عندما نتكلم على مسائل الإيمان والكفر وبنقول إن الإيمان له أصل وكمال، بنتكلم على أوسع تعريف للكفر الأكبر والأصغر. الكفر الأكبر هو ما يناقض أصل الإيمان، والكفر الأصغر هو ما يناقض كمال الإيمان، وده أوفى وأشمل تعريف لقضية الكفر الأكبر والكفر الأصغر اللي بنتناوله عندما نتكلم عن تعريف الكفر، بأنه الكفر الأكبر هو ما يناقض أصل الإيمان. بالعقيدة بناخد ما يناقض أصل الإيمان بهذا الركن أو بهذه العقيدة، فبيبقى في تعريف خاص بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر في هذه الجزئية. وكمان لما بنيجي نتكلم فيها على صور الشرك الأصغر، غالبا بنقول مش كل المعاصي زي ما تعرفناها واحنا بنتكلم في مسائل الإيمان والكفر، ان كل ما ينافي كمال الإيمان الواجب هو يطلق عليه شرك أصغر، ده بالمعنى العام. لكن بالمعنى الخاص هنا بيبقى الشرك الأصغر معانا هو مجموعة الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر. لما بنيجي نطبق الكلام ده على باب توحيد الإلهية، بنقول إن الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الألوهية إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. فتوحيد الألوهية النصر في العبادة لله عز وجل وحده. والشرك الأكبر في باب الألوهية هو صرف العبادة لغير الله. والشرك الأصغر في باب الألوهية هو مجموعة الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الشرك الأكبر في باب الألوهية. يبقى إذا كان باب الألوهية صرف العبادة لغير الله، يبقى أي حاجة فيها تعظيم للمخلوق قد تؤدي إلى أن يجاوز العبد به حده، وإن لم يكن قد صرف له العبادة بالفعل، كالحلف بغير الله وكبعض الألفاظ التي توهم معنى فاسدا، مثل قول القائل ما شاء الله وشئت، وقول القائل أتوكل على الله وعليك، وكثير الرياء، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا. طيب خلاص، يبقى كده احنا خلصنا باب الألوهية وخلصنا باب الشرك في الألوهية. بنعمل ايه بعد كده؟ بنيجي إلى أبرز صور العبادة التي صرفت لغير الله عبر التاريخ، لا سيما التي ما زالت تصرف لغير الله عز وجل من بعض المسلمين الذين يقرون بلا إله إلا الله، ويقرون بمعناها الإجمالي أنهم لا يعبدون، أن قولهم لا إله إلا الله معناه أنهم لا يلتزمون ألا يعبدون أحدا إلا الله، ولكن يأتون إلى أنواع من العبادة يجهلون أنها عبادة، أو يتأولون أنها ليست عبادة، أو أنها من التعظيم الجائز صرفه للأنبياء والأولياء، فيصرفونها لغير الله تبارك وتعالى. ودي اللي بتحتاج مننا مجهود كبير. طب هو المشركون الذين لم يقروا بلا إله إلا الله بيحتاج مجهود في إثبات أصل القضية في أنه لا يعبد إلا الله، لكن هنا ده مسلم وما زال يصرف عبادة لغير الله، فبنحتاج معاه أن احنا نثبت أنها عبادة. مفروض طبعا احنا دايما صحيحة، حتى وإن يعني المتوقع دائما واللي بتقرأ من المناظرات اللي أجراها أهل الحق مع أهل الباطل، مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية مع مختلف الطوائف، ومنهم من يعني جوز صرف صور من العبادة لغير الله تحت مسمى التوسل أو غيره، هتجد جدل عقيم جدا أنت محتاج تتعلمه لتعلم الناس وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وبعدين طبعا بعد كده تطبيق الحكم عليهم. وإحنا بنقول ما بقي، إذا كان الإنسان جاهلا فلا يكفر، وإذا كان متأولا فلا يكفر. الجاهل بتعلمه، المتأول بتنظره، المناظرة المتأول قد يبقى معها إن الشبه متداخلة عليه، فلا يكفر حتى يغلب على الظن إنه قد أزيلت شبهته، علم أو أزيلت شبهته. فإحنا بنتعلم عشان أنفسنا وامتثالا لأمر الخليل عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه السلام استعاذ بالله عز وجل وطلب منه أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام، فينبغي على كل أحد أن يخاف على نفسه بأنه، وإذا الإنسان لم يتعلم فكيف سيتقي؟ يعني إذن كل إنسان محتاج يتعلم العبادة لكي لا يصرف إلا تبارك تعالى، ولأن كلنا بفضل عز وجل يحب الأنبياء والملائكة والصالحين ونحو ذلك، والشيطان سقيم في الشر يدخل لكل أناس من الباب الذي يستطيع أن يدخل إليه منه. فإذا احنا أحبنا الأنبياء والصالحين ولا نعلم حدود العبادة، وقعت أقوام في صرف العبادة لهم، ومن حيث نظن أننا نعبر عن حبنا لهم أو عن احترامنا لهم. فيبقى ده تعلم كل مكلف بيتعلم لنفسه أولا ثم لدعوة الآخرين، حتى ولو بعد ما ودعوة الآخرين عايزين نتعرف الحق الدليل ونعرف الشبهة وطريقة إزالتها، وحتى وإن كنا في النهاية بنأتي على بعض الناس ونقول والله احنا ما زلنا نرى ان عندهم شبهة، ولا يمكن ان نهدر قيمة لا اله الا الله التي قالوها او نحو ذلك، فهذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. اما اذا حد قال انه بالفعل يعبد غير الله والعياذ بالله، او انه حد اقيمت عليه الحجة وعلم، واذا كان عنده شبهة نوظر حتى رأينا أنها قد زالت ورأينا منه الإعناد والاستكبار، وده نادر جدا أو لم نرى العلماء طبقوا إلا على أحد زي الحلاج وابن عربي وأمثالهما، لكن عبر التاريخ كان السواد الأعظم ممن يقعون في هذه الأمور يرى العلماء أنهم ما زال عندهم شبهات يحفظون لهم حق الإسلام بها، حتى أن شيخ الإسلام تيمية وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول إما بتفصيل أو ملخص رسالتي الاستعانة، رسالتي الاستغاثة أو الرد على البكري ورسالة الرد على الإخناء، جواز صرف هذه الدعاء غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والصالحين تحت مسمى التوسل بهم، والأخرى في النهي عن شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، والنهي عن شد الرحال إلى قبور الأنبياء. طبعا هم بيكذبوا أو يلبسوا على مسؤول ابن تيمية منع الناس من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو قال لهم المناط اللي احنا بنزور به المدينة هي ان فيها احد المساجد الثلاث ثم هناك نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو الفصل الذهني ده هل وارد يعني يوجد يعني مسجد النبوي منفصل عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قط لا يمكن، ولكن بنقول لهم عشان ما يجيش يقول كما زرتم او كما تشدون الرحال لزيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم فشد الرحال أيضا إلى زيارة قبور الأنبياء الآخرين، فنقول إنما نشد الرحال إلى زيارة المساجد الثلاث. ولو افترضنا جدلا جدل محض إنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة صلى الله عليه وسلم التي فيها مسجده وعندنا الحديث، وكان عندنا الحديث كما هو النهي عن أن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لما كان هناك زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن تكون مدينته صلى الله عليه وسلم فيها مسجده، وهو ثاني المساجد شرفا وفضلا، وفيها قبره صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يسن لمن دخلها سواء كان لأي غرض من الأغراض أن يزور المسجد وأن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن لمن كان بعيدا عنها أن يشد الرحال. لماذا؟ لأن في المدينة أحد الأشياء أو أحد الأماكن 3 التي يشد إليها الرحال. ولا يمكن تصور ذهني فصل ذهني بين المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يقولوا أن ابن تيمية حاول أن ينهى الناس عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول ما الذي، ما هو المسوغ الذي جعل شد الرحال إلى المدينة مشروعا بغرض العبادة، وإلا فالسفر بغرض طلب الرزق لأي مكان، لكن السفر العبادة لهذه الأماكن 3 وجد من أجل وجود المسجد. ثم وهذا من تشريف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشرف مدينته بأن يكون فيها مسجده وأن يكون فيها قبره صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المسجد أحد الأماكن التي يشد إليها الرحال، ومن ثم يشد الرحال إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. المهم يعني هنحاول الرسالتين دول، يعني هما رسالتين كبار وفيهما من العلم الغزير والمناقشة المستفيضة، يعني مش يعني متردد إذا كنا نقف قليلا وناخدهم بتفصيل كنوع من الدراسة المتقدمة شوية، ولأن الخصوم الآن بيجيبوا شبهات كتير والمسألة تحتاج يعني عناية، ولا نقول خلاصة ما فيهما وندي الإخوة واجب قراءة فيهما، وطبعا وما أخذ منهما أن مناظرات مشيت على نفس المنوال الصارم المنكي في الرد على السبكي، يعني أيضا من يعني يمكن أن يعتبر من أقوى المناظرات في هذا الباب. طبعا السبكي رحمه الله وعفى عنه يعني سبحان الله، يعني لا يعني قوي جدا في علوم الشريعة، ولكن يعني سبق إليه الهوى في هذه الأبواب فوظف ما لديه من طاقة في تسويغ هذه الأشياء، ولذلك كان محتاج مناقشات يعني ممن هو على نفس الرتبة سواء رضو ابن تيمية على شيوخه الذين يعني أصروا لهذا الكلام، أو بعد كده رد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى على السبكي. وطبعا بقى الكتابات التي كتبت في أيضا عصر بعد الشيخ إسلام محمد عبد الوهاب في أيضا المناظرات بين رموز الدعوة النجدية وبين خصومها، وهي تسير على نفس طيب احنا بس بنحاول نفتكر مع بعض ككل. احنا دلوقتي بعد ما يعني ذكرنا الاجمال ايه هو توحيد الالوهية، وبنقول احنا محتاجين نمر على شوية قضايا، مش هنمر على كل صور العبادة، لان يعني كتير منها من صور العبادة بفضل الله لا يصرفها احد من المسلمين على الاقل لغير الله تبارك وتعالى، لكن محتاجين نمر على صور العبادة التي يصرفها البعض لغير الله ظنا منه انها ليست عبادة. محتاجين حاجة بسيطة جدا، لو يعني هي دي اللي احنا نتعلمها لنفسنا، وهي دي اللي نحتاج نقيم بها الحجة ونعلمها للمخالف لو كان منصفا. طبعا نحتاج بقى شوية ايه مناقشة الشبهات للمخالف المعاند والمجادل او الذي تلبس به الهوى، ولكن فقط محتاج نثبت انها عبادة. من أنها شيء أمر الله به أو أثنى على أصحابه أو رتب ثوابا عليه، وهو ليس من أمور الإنسان العادية. الإنسان كما ذكرنا إحنا في المعاملات مراعاة الضوابط الموجودة في باب البيع والشراء، لكن ليها مراعاة الضوابط في كل الأبواب يبقى دي العبودية في باب المعاملات. لكن الأشياء التي لا نفعلها إلا إلا لنتقرب بها دي عبادة. إذا ما ثبت أن الله أمرنا أن نتقرب به إليه من جنس هذه الأمور فهي عبادة ولا يجوز صرفها لغيره، لأن هنا ممكن يكون من جملة العبادات حب الصالحين واحترام الصالحين وتوقير الصالحين، ولكن ليس بما جعل الله تبارك وتعالى عبادة له سبحانه وتعالى، فصرفها لغير الله تبارك وتعالى من الشرك. اتكلمنا على أهم حاجة أو أكتر حاجة بتصرف لغير الله، بل هي ديت ربما أن حتى المشركين هم يصفونها لآلهتهم، ده الأصل أنهم يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهو باب الشرك عموما في العبادة القضية الجوهرية فيه هي باب الدعاء والمسألة، فباب دعاء غير الله تبارك وتعالى دي أشهر صور الشرك في العبادة. وقلنا دايما هنلاقي ان شرك الألوهية لا يمكن ان يمر الا مع شرك الربوبية، مع ان احنا قلنا ان ايه، ان عامة الاقوام كالربوبية، لكن تلاقي الشيطان يعني ايه اوقعهم في هذا التناقض او في تلك الغفلة عشان يمرر انهم يسألوا غير الله ويلجأوا لغير الله، فيقوم يرجع يذهلوا أن يسألهم السؤال المباشر الصريح البسيط، من الذي خلقكم؟ يقولون الله. من الذي يرزقكم؟ الله. من الذي يملك الجلب النافع ودفع الضر؟ يقولون الله. طب خلاص انت تقول الامور خلصت، تيجي الله تجد انهم يسألون غير الله ويلجؤون الى غير الله، فاذا سئلوا يقول نعم، تجد انه في النهاية مررت لهم شياطين الجن والإنس عقيدة ما إن هؤلاء يملكون شيئا مع الله تبارك وتعالى، سواء على سبيل التفويض أو على سبيل الشفاعة القطعية. وكمان إيه يقول لهم دول شفعاء عند الله ولا مجال إلا لذلك، يعني لا مجال أن يدعو الله، لا الشيطان أغلق عليهم باب الايه باب دعاء الله تبارك وتعالى مباشرة، لا نحن اقل شأنا، وهذا خلاف ما جاء به الادلة كما ذكرنا هذا مرارا. يبقى ذكرنا الايه الدعاء ودعاء غير الله، ودي ابرز صورة من صور الشرك في العبادة. النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى ناخد ايه الذبح، وكما ذكرنا احنا الجزئية بتاعت مظاهر الشرك توحيد الإلهية بناخدها من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، اللي هو شرح كتاب الشرح متن منة الرحمن اللي احنا بناخده، وبعدين بنختار كل قضية شرحها بحسب احنا عايزين نتوسع قد ايه، فإما بناخدها من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، وإما ان احنا بنرتب شرح ما أو بننتقي من كتب. وكما ذكرنا القضية ديت ربما ندرس فيها كتاب أو اتنين كبار إن شاء الله تبارك تعالى، بس ناخد الأحوال الموجود في كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة. يقول الذبح لغير الله من صور الشرك الأكبر في الباب الإلهية الذبح لغير الله. يقول ومن الشرك الذبح لغير الله تعالى، قال الله تعالى فصل لربك وانحر. فإذا كانت الصلاة لغير الله شركا، هنا طبعا دلالة الاقتران بين الصلاة والنحر، هنا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة إذا انفرضت، لكن هي ممكن بتكون من القرائن. احنا عندنا الأصل انحر، أمر الله تبارك تعالى أن يكون النحر اللي فصل لربك، هنا الجار والمجرور يدل على الاختصاص، وانحر لربك يبقى يدل على الاختصاص، يبقى الصلاة لله والنحر لله، يبقى هنا العطف اللغوي ده استفدنا منه انه تقدير الكلام انحر لربك، اذا هذا اختصاص لا يجوز ان ينحر الا لله تبارك وتعالى. يزيد على هذا بقى هنا يبقى في مجال ان احنا نتكلم على دلالة الاقتران بين الصلاة، لان ايه الصلاة تكاد تكون بالذات عند المسلمين يعني العبادة التي لا خلاف على انها عبادة، حتى ما تيجي تقول لهم لماذا تعبدون يعني لماذا صرفتم العبادة لغير الله فدعوتم غير الله وذبحتم لغير الله وطفتم بقبور الاولياء والصالحين، كان ما مش بصلي له مش بسجد له، يبقى اذا دي العبادة اللي هي مستقر في جميع المنتسبين للاسلام في نفوس جميع المنتسبين للاسلام انها عبادة. طب هي العبادة اللي انت شايفها عبادة ديت ومستقر تماما في داخلك وقناعتك انها عبادة، قرن الله بينها وبين النحر، فكما انه قال فصلي لربك قال وانحر، ايوة تقدير الكلام لربك، فاذا الصلاة لا تكون الا لله والنحر لا يكون الا لله. قل فاذا كانت الصلاة لغير الله شركا فالنحر لغير الله شرك ايضا، فالذبح تعظيما عبادة من العبادات تعبدنا الله بها. فقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى عندنا آية كمان فيها الاقتران بين الصلاة وبين الذبح، النسك قد تراد مطلق العبادة، وقد فإذا خصصت بأحد معانيها فأشهر ما يسمى نسكا هو الذبح. قال يقول ونسكي أي ذبحي على أحد الوجهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. طبعا هنا اللعن يدل ده كبيرة من أكبر الكبائر، ولعن من ذبح لغير الله، إذن هذا يدل على أنه أمر مما يختص الله تبارك تعالى به وهو لا يفعل تقربا، إذن هو عبادة، ويبقى هذا اللعن هنا من باب أنه ارتكب عملا كفريا والعياذ بالله. يقول فمن يذبح لغير الله عز وجل معظما لغير الله فقد جعل لله عز وجل شريكا في نسكه. واللام في لغير الله المقصود بها متقربا معظما، وإلا فقد يقول عبد أنا ذبحت للضيف. طبعا هنا من القضايا اللي دايما يحدث تشغيب حولها شرك الألفاظ هكذا يسميه بعضهم، إن حد يقول معنى صحيح ولكن بألفاظ غير صحيحة توهم الشرك، فيقول ما شاء الله وشئت، هكذا قال خطيب وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس خطيب القوم أنت جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وده باب كده أن حنقول في قول ما شاء الله وشئت، قول أتوكل على الله وعليك، قول لو كان كذا لكان كذا، كل الأشياء دي مع أن ممكن الإنسان لا يعني بها المعنى الفاسد، ولكنها إذا أوهمت هذا المعنى في باب عظيم مثل هذا الباب جاء الشرع بسد الذريعة وتعويد المكلف الأدب العبودية مع الله تبارك وتعالى. فالبعض يقول لك لا يعني إنما الأعمال بالنيات وربك رب قلوب إلى غير هذا. هذا الكلام لا ينبغي أن يقال حيث وجد الدليل، لو كان مثلا ما عندناش أدلة ما كانش عندنا حديث النهي القائل عن أن يقول ما شاء الله وشئت أو أن يقول أتوكل على الله وعليك، بل انه نهي القائد يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصهما فقد غوى، فالنزل من نهان مجرد مع ان هنا باب الطاعة والمعصية ان ده باب معلوم ان النبي سلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى وان احنا يجب علينا ان نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا الكلام انه يجعل ان يذكره والله تبارك وتعالى بضمير واحد مع امكانه ان يفرد الكلام على الله عز وجل ثم يذكر الكلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقول له ده يعني نتعلم الادب الأدب مع الله تبارك وتعالى. وبعدين هذا يعني الواحد من دول يقول لك لا وربك رب القلوب وإلى غير ذلك، تقول له طب يعني ترضى يعني إن ابنك يخاطبك يا فلان مثلا، وبعدين تقول ما هو تعظيم الاحترام الواجب للأب في القلب، طب يعني المدرس المدير الرئيس كبير القوم يرضى كده ان اصغر واحد يناديه، وبعدين اذا سئل والله ده انا احترامه في قلبي يعني يفوق الوصف، ولا انه مفروض اللي في القلب ده يتم التعبير عنه بالجوارح، فمفروض ان موجود في القلب تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيما لا يمكن ان يقارن قط بتعظيم المخلوق، وان كان نحن مكلفون بتعظيم الانبياء والصالحين وحبهم ونحو ذلك. فيبقى طالما يوجد المعنى ان تعظيم الله يعني شيء لا يمكن ان يساويه او يدانيه او يشبهه تعظيم احد في القلب، فيظهر ده في الكلام وفي اللسان وفي نحو ذلك. يبقى هنجد لما نيجي نتكلم على الشرك الاصغر هنقول قائمه من الاشياء ما ينفعش تتقال احتراما وادبا مع الله تبارك وتعالى. لكن في اشياء هي اللغه، يعني نقول اذا ما فيهاش اي تعظيم يعني ما فيهاش هذا يعني لا يشتبه فيها اي شبهه ان هو من اجل طعام الضيف او من اجل اكرام الضيف، ومعنى الذبح لله ذبحي غير ان انا باكرم الضيف بتقديم الذبيحه له كطعام او مأدبه، حتى لو في الناس ان الضيف العظيم الشأن يعني يضع امامه ذبيحه كامله كما يقول يذبح له خصيصا ويضع يعني، ودي من الحلقه سياتي الكلام عليها انه نشوف يعني الحاجه لما بنسال عن واقع نتعرف عن الواقع ثم نعطيه الحكم المناسب له. فطالما القضيه هو الذبح انما يذبح الذبائح من اجل الطعام سواء لنفسه او لدعوه الاخرين او لاكرام الضيفان، ده الطبيعي يعني لا يمكن ان يذبح الا بغرض الاكل سواء للنفس او للضيف او لغيره. فاذا قال ذبحت للضيف اي لتقديم الطعام للضيف او لاكرام الضيف او كذا، فهذا بعيد تماما عن ذبحت لله اي تقربا وخضوعا لله تبارك وتعالى وامتثالا لامره ومعرفة ان هذا الكائن الذي خلقه الله تبارك وتعالى لم يكن لنا لكي ان نستجيز اضهاق روحه الا بعد اذن مولاه سبحانه وتعالى. والاذن عام بانه باباحة الذبائح ثم اذن التسمية عند كل ذبيحة وكأنه اذن خاص في هذه الذبيحة في ان نزهق روحها من يعني اذن خاص من خالقها سبحانه وتعالى. يقول فقد يقول العبد انا ذبحت للضيف، يقصد لأكرم الضيف وأطعمه. اما الذبح الذي هو شرك فهو ما كان بقصد التقرب والتعظيم لغير الله عز وجل، ولذلك فلا بد من اعتبار امر النية. فالذبح للقبور والذبح للجن لا يخرج عن العبادة بحال. هنا طبعا اشهر امثلة الذبح المحرم الذبح للجن، بحكم العادة وجدنا ان الجن متشوفين جدا للذبح، وبعدين بيضيف اليها ايه، لان دي يعني عبادة بيعرفوا يلبسوا بها على الناس اكتر، وبعدين يضيف اليها مزيد من الفساد. يعني يجي طبعا بتبقى البداية كما ذكرنا ده بيبقى في خلل في الربوبية، فحد عنده مشكلة سواء الكهان اللي عشان يخبروا عن مكان الشيء المسروق الصحراء او كان الى غير ذلك، فبيروح لهذا الطاغوت الكاهن او الساحر فيقول له طيب انت عايز الحاجة الفلانية، سواء بقى كان هو فاهم ولا مش فاهم، وساعات يقول له طيب عايزين لابد أن تذبح، وبعدين ممكن درجة يقول له اذبحه بس، وبعدين درجة يقول له وقول اسم الجني اللي هو يقول له، مش عارف قول الأسامي اللي بسمعوها دي. وساعات بقى مش العبودية ايه، العبودية الطاعة، الامتثال، الذل. وطبعا عبودية الجن يبقى معها الفساد، هي في ذاتها فساد في العقيدة، ولكن هم بيحبوا كمان ايه الفساد في الأموال وغيره ونحو ذلك. فيقول له لا ده احنا عايزين مثلا ديك اسود، ويبقى ده نادر، يبقى هم يعني طواغيط. يعني هو جاء الجن بيجد فرصة ان الناس تطلب منه فيجاوز حده من كونه مخلوق الى انه يكون معبود، يأمر فيطاع ويغرب في الامر. فيقول له انا عايز ديك اسود، يقعد يدور لغايه ما يلاقي، له عينه عوره فيجيبه ومثلا ويتلف عينه، ودي مثله تعذيب الى غير ذلك. وبعدين بعد كده يقول له بقى لما تذبحه تقول اسم كذا، وبعدين ما تاكلوش. وهو طبعا هو لا يجوز اكله، لكن هو التاني مش بيأمره، ويقول له وبعد ما تذبحه تضعه في القاذورات ثم تلقيه في القمامة. وطبعا ده بيبقى طعام للجن الذي أمره به. دي درجات بنسمع الناس اللي رب يعني ناس الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين، هذه نسمع اللي راح هذه الطرق، حد لقوا عنده درجة من الوعي، لقوا عنده أنه من الوارد أن يسأل وأن يرشد، يوم يطلبوا منه الذبح وبس. ودي درجة، ودي في حد ذاتها يعني ذبح لغير الله. وساعات يقعدوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا في الفساد والظلمات اللي بعضها فوق بعض. يبقى إذن الذبح للجن عبادة لهم، كما يحدث من طلب السحرات والكهنة ممن يذهب لهم لعلاج المس الشيطاني مثلا بذبح بعض الطيور وبعض الحيوانات، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. ده حكمه كفاعل. طب الفاعل لا، لن نحكم عليه بالكفر إلا بعد أن تقام عليه الحكم. مسألة هنحفظها في كل المسائل ل يعني عموم الجهل بها. فاحنا دايما بنقول الفعل كفر، والفاعل لا يكفر الا بعد اقامة الحد. مش معنى كده ان مفيش حاجة اسمها ان حد يرتد. انا قلت ان هو الامة، علماء الامة عبر تاريخها دعوا الجهال ونصحوهم ولم يكفروهم الا احد ممن تبين عنادهم وكبرهم واقيمت عليهم الحجة، زي الحلاج، زي ابن عربي، زي ابن الفارض. وايضا شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب يذكر عن اناس ان كتير منهم مش مجرد ان اقيمت الحجة عليهم فقط، بل وانه جالسه واعترف له بان ما تدعو اليه هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يخرج من عنده فيستمر في ترغيب الناس في فعل هذه الصور التي اعترف انها من الشرك. فهؤلاء كفرهم شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب باعيانه. يقول فمن يذبح لغير الله لابد ان نعلمه. فنقرا الايات، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نقرا الايات فصل لربك وانحر، يبين لهم معنى النسك ومعنى الذبح، ويبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. يقول الذبح الشركي لغير الله يشمل انواعا منها ما ذبح من نيه التقرب والتعظيم كما ذكرنا، وما هذا نوع، وما سمي عليه غير اسم الله كمن يقول باسم المسيح او باسم الصليبي او باسم الولي الفلاني ونحو ذلك، فهو من الذبح لغير الله. طيب هو مش أليس الذبائح أو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا؟ سيأتي التوضيح بأن هذا فيما يحل لنا وليس فيما يحرم عليه. وما ذبح على النصب كان يأتي إلى النصب المنصوبة للذبح للأصنام عندها فأذبح عندها، فإذا أتى مثلا إلى قدمي صنم يعبده المشركون أو عنده صليب يذبح فيأتي فيذبح عنده، فهذا ممن يذبح لغير الله. يبقى عليه أن يكون تقربه إلى الله وأن يذكر اسم الله تعالى. وإذا ذكر اسم الله والنية هي التقرب إلى الجن أيضا فهذا من الشرك. وإذا ذكر اسم الجن أو اسم نبي أو ولي فهذا أيضا من الشرك. طيب هل نأكل ذبائح أهل الكتاب؟ إذا كانوا أولا هل يعني إذا كانوا نعلم أنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم من الأصل عندهم فنأكل منها، أو إذا لم نعلم لا هذا ولا ذاك فنسمي الله ونأكل. طالما احنا عندنا ثلاث شروط، أن يذبح الذابح بسم الله، وأن يكون الذابح مسلم أو كتابي، وأن يقطع الأوداج، فهذه ثلاثة شروط. إذا تخلف شيء منها فهي ميتة، إذا ضربت على الرأس أو خنقت أو نحو ذلك فهي ميتة. إذا كان الذابح ملحد أو مجوسي أو نحو ذلك لم تحل ذبيحته، وإذا ذكر اسم غير الله. يمكن موضوع التسمية في خلاف بين العلماء، إذا ذكر اسم غير الله عز وجل صارت ميت، سواء كان طبعا لو الذبح مسلم وذكر اسم غير الله فقد ارتد بهذا، ولو الذبح كتابي وذكر اسم المسيح أو غيره لم تحل هذه في أن نأكل منها. إذا تشككنا أنه لا يذكر شيء أو علمنا كان الذابح مسلم حديث عهد بإسلام فيخشى أن ينسى، هذه يمكن الاستعاضة عنها بالتسمية عند الأكل. ولكن شرط أن الذابح يكون مسلم أو كتابي لا حيلة فيه، بمعنى إذا ذبحها من ليس كذلك صارت ميت، وكذا قطع الأوداج لا حيلة فيه. طبعا التفصيل الموجود في باب الصيد ونحو ذلك، لكن الأصل نحن نتكلم في الذبائح أنه إذا قتلها بأي صورة أخرى غير هذا فلا حيلة فيها. وإذا بيقودنا بأنها إذا ضربت على الرأس أو أطلق عليها الرصاص أو خنقت كل هذه تكون ميتة. وإذا بيقودنا إلى المسألة المعروفة في زماننا بالذبائح المستوردة، إيه مشكلة الذبائح المستوردة؟ إنه الحكومات في الدول الإسلامية منها مصر وغيرها بتسمح باستيراد اللحوم المذبوحة، يعني مش لازم الحيوانات تذبح، تأتي حية وبيعهدوا، أو الشائع في مصر وفي دول كتير نفس الأسلوب، انه بيقول للمستورد يجب ان انت تأتي بشهادة تفيد انها ذبحت وفق الشريعة الاسلامية اللي هي فيها الثلاث شروط دول: الذابح مسلم او كتابي، يذكر اسم الله، يقطع الاوداج. في عمليات ادارية بتنظم ان يعني ان لان مزارع الحيوانات في البلاد المصدرة للحوم في الغالب يعني أحيانا بيبقى مش لا يذبح المستورد بعينه، هو بيربي وبعدين عم بيصل عند سن معين فيريد أن يذبح ثم يبيع اللحوم ونحو ذلك. وبالتالي اللي بيحصل انه المستوردين في بلاد المسلمين بيتفق مع مراكز إسلامية هناك انها يقول له انا بستورد من المزرعة الفلانية، فروح اعمل لي تفتيش او اشهد الذبح ان هذه المزرعة تراعي الضوابط الشريعة الإسلامية في الذبح، وبالتالي بيستخرج اوراق ونحو ذلك. حصل في يعني السبعينيات القرن الماضي انه وردت يعني اسئلة كثير لكثير من العلماء في مصر والسعودية وغيرها، الجمعيات التي يوكل لها هذا لا تقوم بدورها، وانه في دول كتير عندها اصلا عشان جمعيات الرفق بالحيوان ونحو ذلك بتقوم تمنع الذبح، هم يرون هذا وحشية. ممكن قلنا مرارا المعلومة اللي ذكرها الدكتور موريس بوكاي ونذكر بها بسرعة، ان عند قطع الاوداج ايه اللي بيحصل؟ الاوداج اللي هي الاوردة الشرايين الرأسية التي تغذي الدماغ، منعنا الدم يوصل للدماغ، يقوم الدماغ يقعد يرسل على الجهاز العصبي ان الدماغ في ورطة لكل الاعضاء، تقوم الجهاز العصبي يحرك الجهاز العضلي وغيره انه ينفض الدم كله في اتجاه الدماغ، فهو ما بيوصلش برضو الدماغ ويطلع بره، فكده الذبيحة بتقوم بعملية تنقيد دمها بنفسها، وطبعا ده له فوائد صحية كتيرة جدا هم بيعندوا، بعضهم بيعترف بيها وبعضها وبعضهم بيعاني. يمكن ان في ازمة كورونا بدأوا يتكلموا على بلاش الذبائح اللي فيها نسبة دم كبيرة او نحو هذا. طيب، وحتة الالم الحيوان، يعني كما ذكرنا نحن نذبح باذن من خالق هذا الحيوان، فيعني لا تشغل بالك بهذا طالما ان خالقها قد اذن لك، مع انه الدكتور موسى بكاي بيقول لنا انه من رحمة الله تبارك تعالى بهذا الحيوان، او يعني ان مركز المخ بيتوقف بعد 3 ثواني من الذبح، لان كمية الدم بتقل جدا، فكده المخ بيشتغل آليا ان في ازمة، اذا اكيد في الم شديد، فبيقوم مركز الالم يقف، ودي بيحصل للانسان لما يقع في حادثة كبيرة جدا وبعدين يقفوا ويقول ما حسيتش بحاجة غير بعد ما الأزمة انتهت وبدأ يعملوا لي إسعافات، بدأت تتألم ألم شديد للغاية. هو كان مركز الألم كان واقف، فالحيوان اللي عمال ينتفض ويطلع الدم وعبر وجهازه العصبي شغال لمصلحتك أنت أيها الإنسان، وبدأ الخالق يعني سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلق هذا الخلق وأرشدك إلى كيف توظفه لمصلحتك، فهو الذبيحة فعلا بتنتفض، بتطلع لك بتنقي دمها بنفسها، لكن مفيش ألم، مركز الألم وقف بعد 3 ثواني من الذبح. فالذبح هكذا يعني طبعا بنعمله تعبدا، ولكن له فوائد عظيمة جدا، وفي النهاية بيكون اللحم صحي أكثر وأطيب طعما إلى غير ذلك. طيب، المهم نرجع تاني لمسألة اللحوم المستوردة، عندنا هذه الشروط 3. إزاي اللحوم المستوردة بيتم فيها التحقق من هذه الشروط؟ نتيجة ان المزارع تربية هذه الحيوانات او حتى الدواجن لها دور التربية معينة ولها موعد ذبح، ملوش علاقة بالمستورد سين او المستورد صاد من مصر ولا من السعودية ولا من غيرها كمان، فهو المستوردين بيبتدي يتعاقد مع مراكز اسلامية يقول له انا بستورد من هذه المزرعة ومن تلك ومن تلك، في معاد الذبح وطلع شهادة ان الدفعة الفلانية او المزرعة عموما او الذبح يوم كذا كانت وفق الشرع الاسلامية، ويجي المستورد يستورد من هذه من هذه بناء على هذه الشهادة. كما ذكرنا جه كلام كتير جدا من ان هذا ان بيحصل فيه فساد وبيحصل فيه تراخي، بيحصل فيه ما هو اعظم من التراخي، وبالتالي بدأ يبحث المسألة حيث انه يعني بيحصل فيه الزام في بعض الدول انه ما يذبحش، وبيجرموا يعني بيمنعوه من الذبح ويلزموهم بالصعق الكهربي او بغيره. فبدأ يقولوا هل الشهادة اللي بتيجي انها ذبحت وفق الشريعة الاسلامية كافية، ام انك انت لديك معلومات تجعل هذه الشهادة مشكوك فيها الى حد كبير. في النهاية دي من المسائل اللي ممكن الانسان يستفتي فيها نفسه بعد ما علم الحكم. بمعنى ممكن واحد يقول لك انا واثق في الشركة الفلانية مش واثق في الشركة الفلانية، ممكن واحد يقول لك لا انا سافرت البلد الفلانية والبلد المصدرة للحوم وهم عندهم هناك بيدوا الفرصة للمراكز الإسلامية تشرف، والمراكز الإسلامية اللي هناك هو مركز أنا عارفه كويس ورحت زرته والقائمين عليه أهل ديانة، وكل شركات استيراد اللحوم لما بتحب تجيب شهادة بتجيب منهم، كل واحد يعني سيسأل أمر الله تبارك تعالى. فإذا يعني لا يوجد فتوى عامة، لكن احنا نقول في بالفعل كلام كتير جدا ان الامر محل شك. طب الشك هنا يفسر بايه؟ يعني هل نستخدم قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة؟ لا، في الواقع ان في باب الاعراض الاصل في الاشياء الحرمة، ما الانسان يعني لا يعني في الـ يعني لا يمكن أن يستبيح امرأة إلا إذا كان متيقن أنها زوجته وليس مجرد إن هو نقول الأصل الإباحة. وباب الذبائح الأصل في الذبائح الحرمة، بمعنى لو لقينا حيوان شكين الذبح ولا فقد بعضها نعتبره ميت. طب من أين أتينا بهذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذبائح، قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. يعني أرسل كلب صيد، الشرع أذن أن كلب الصيد ينوب مقام التزكية، والسهم الذي ذكر اسم الله عليه ينوب مقام قطع الأوداج. أقول لو وجدت رحت لقيت الصيد ميت وفي كلبين، الكلب الذي أرسلته وكلب غيره فلا تأكل، مع أن ما فيش ذبح، بس هنا عبودية الالتزام بشروط الذبح، وأن لا يعني نأكل إلا ما يعني استوفى شروط الذبح واستؤذن فيه خالقه. قل وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل فكل إن شئت. يعني أنت إيه طلقت السهم وبعدين مش شايف السهم راح فين، وبعدين أنت بتتجول في الصيد لقيت الطائر وفي السهم اللي أنت أطلقته، فإذا يبقى هو مقتول بالسهم. قل وإن وجدته غريقا في الماء، يعني لو وجدت الطائر بالسهم في الماء، قال فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. وهذا من هنا أخذ العلماء الأصل في الذبائح الحرمة، ومن هنا يرى البعض أنه يعني الشهادات التي تمنح فيها درجة الشك فسيبقى الأصل الحرمة، إلا لو شركة أو بلد أو واقعة انت عرفت ان هي ديت بتراعي شروط الذبح. طبعا في اعتبار صحي اخر، يعني طبعا في يعني الان يعني ممكن تقول اللحوم البلدي كما يسمونها او المذبوحة داخليا سعرها غالي والحالة الاقتصادية، لكن هتجد ان اللحوم المذبوحة درجات مثلا في درجة اللحوم المستوردة حية ثم تذبح، ممكن الأقبال عليها أقل شوية نتيجة إنها طعمها متأثر بالمرعى بتاعها مختلف عن هنا شوية، ممكن نتيجة إنها بتقوم بها جهات حكومية فبيبقى هامش الربح أقل شوية، وما عندك تنوع يعني ممكن إن أنت تاخد كمية أقل بس تاخد حاجة من الناحية الشرعية أوثق، ويمكن حتى من الناحية الصحية الكمية أقل، ويعني نسأل الله تعالى أن يوسع على الجميع. طيب يبقى ده بالنسبة للذبح كعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لتبارك تعالى، والكلام على الذبح لغير الله كصورة صورة من صور الشرك الأكبر، وما يجر الكلام إليه الحكم الذبائح المستوردة كان هو ليس لصيقا بالباب ولكن غالبا بيتم التطرق إليها. يعني نكتفي بهذا القدر ونستكمل شرط على صور الشرك الأكبر في باب الألوهية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.